20، فما يعني وجه يعني في حديث الدرجة وفي حديث 25 درجة وفي حديث 27 درجة؟ الدرجة المنفرد والخمسة وعشرين للجماعة وكذلك 27. فقال أهل العلم أن هذه باعتبارات التي يحصلها من يصلي في الجماعة، فإجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة والتفكير إليها في أول وقت والمشي المسجد بالسكينة، هذه كلها يعني درجات وأشياء كثيرة يحصلها الذي يصلي في الجماعة. وتحية المسجد عند دخوله وانتظار الجماعة وصلاة الملائكة عليه واستغفارهم له وشهادتهم له، وكذلك السلامة من الشيطان أنه يفر عند الإقامة، والوقوف منتظرا الإمام والدعاء بين الأذان والإقامة وبين الإقامة وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام وتكثير الجماعة وتسوية الصفوف سد الفرج. وجواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده، بل والأمن حتى الأمن من السهو غالبا، وتنبيه الإمام إذا سهى والفتح عليه، وتحسين الهيئة وأخذ الزينة إلى المسجد، وتجويد القراءة وتعلم ما ينفعه في المسجد وإعانته لغيره على ذلك، هذه كلها أمور تحصل بذهابه وإظهار هذه الشعيرة وإرغام للشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة وتنشيط الكسلان والسلامة من صفة المنافقين، والسلام أيضا من إساءة ظن الناس به أنه لا يصلي، يصلى منفردا. ورد السلام على الإمام في الصلاة والانتفاع باجتماعهم على الدعاء ودعوة المسلمين، إذا قال قد يكون هناك رجل إذا سمع الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم في نهاية الفاتحة يقول آمين، قد يستجيب الله سبحانه وتعالى لأحد الصالحين الموجودين في المسجد فيصيبك من هذه الدعوة الطيبة المباركة. ولذلك ينبغي أن يكون لك نية عند قول آمين أن ينتفع الناس بتأمينك وأن تنتفع أيضا أنت بتأمينهم ودعائهم. والألفة التي تكون بين الناس وبين الجيران والتعرف على أحوالهم إذا غابوا تعرفهم لعله يكون مريضا لعله يكون كذا فقد أحواله، على كل حال المقصود 25 وكذا هي باجتماع الفضائل هذه التي تحدث لمن يصلي في الجماعة، والذي يصلي منفرد يعني لا يحصل على أكثر هذه الأشياء أو كل هذه الأشياء. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: تقبلها بسبع وعشرين درجة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وعن الشفاء بنت عبد الله قال: دخل علي بيت عمر بن الخطاب فوجد عندي رجلين نائمين، وقال: ما شأن هذين؟ ما شهد معي الصلاة؟ قلت: يا أمير المؤمنين، صلى يا مع الناس، وكان ذلك في رمضان، فلم يزال يصليان حتى أصبح، وصلى الصبح ونام. وقال عمر: لأن أصلي الصبح في جماعة حب إلي من أن أصلي ليلة حتى أصبح. وكان ابن عمر رضي الله عنه، وهذا يعني هذه طريقة جميلة جدا يستعملها الإنسان مع الشيطان إذا ضيع عليه فضيلة. كان ابن عمر إذا لم يشهد الأشياء الآخرة في جماعة أحيا ليلة، أحيا ليله، يعني كأنه يهذب نفسه ويعاقب نفسه الأمارة بالسوء إذا كان حصل منه تقصير، أو يرغم الشيطان ويغيظه إذا كان هذا يعني التعطيل الذي حصل له بسبب هذا. فكان يعني وكذلك في الـ كان يفعل هذا أيضا بالصيام، فكان يصوم إذا فاتته تكبيرة الإحرام صام اليوم وقال إني صائم، هذا حتى يغيظ الشيطان: أنت فعلت هذا وعطلت عن هذا، طيب. فبعد ذلك يخاف أن يعطله عن طاعة فيحصل بها أجور أخرى كثيرة. وفي الحديث: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وحديث أيضا: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وفي أثر أبي هريرة: أن يمتلئ أذن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد لا بأس به. Thank you. أثر أبي هريرة أن يمتلئ أو تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بركة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. يعني صلاة العشاء أحيانا الإنسان يكون نعسان ولا يقدر أن ينتظر فينام، فيحثه الشرع على أن يبقى ويجاهد نفسه حتى يصلي مع الإمام ثم ينام بعدها. وفي الحديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة في الجزاء بجنس العمل، فكما مشوا في الظلم لله سبحانه وتعالى فالله يعطيهم نورهم يعني تاما يوم القيامة. وأم الدرداء هي الصغرى هجيمة لا الكبرى، والتي اسمها خيرة. الذي يصلي في بيته مع أهله أو أصحابه ويكون معذورا في التخلف عن الجماعة هذا الذي له الأجر، أما الذي يكون يعني مقصرا وجلس وصلى في بيته فهو آثم، وآثم بهذا، وهذا يستحق التحريق يعني ولو كان سيصلي. يخلف يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق عليهم بيوتهم لأنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة، دل على أنه لا يوجد صلاة بغير جماعة الأصل هذا، إلا أن يكون معذورا فهذا شيء آخر. باب فضل التهجير إلى الظهر. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي المولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال الشهداء خمسة: المقعور والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني التهجير هو التبكير لصلاة الظهر، وهذا لا يتنافى مع الإبراد لأن الإبراد ليس دائما، الأصل التهجير والتبكير، والإبراد إنما هو في شدة الحر. والمقصود من كل هذا الحديث هو قول ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. السلام عليكم. بس الإبراد يفرد في يوم الجمعة ولا العكس؟ الجمعة ممكن تصلى مبكر، ممكن يبكر بها. وقت الجمعة يختلف عن يعني وقت الظهر، لأن وقت الظهر لابد أن ينتظر يعني بعد الزوال حتى يذهب وقت الكراهة، أما الجمعة لا يوجد فيها هذا. يا أخوان، بالنسبة للأذان والإقامة للجماعة، أي جماعة صلي يؤذن له ويقام. فكر وصلى الجمعة تفكيرا شديدا، يعني صلوها في وقت الظهر نحو التاسعة ثم جاء وقت الظهر، فهل يؤذن للظهر؟ خلاص ما يؤذن، خلاص هي الجمعة مكان الظهر. لأجل يقصد النساء ومن لا تلزمه الجمعة سيصلي الظهر في البيت يحتاج إلى دخول الوقت. قلنا في صلاة الجمعة مع العيد يعني في شباب قالوا إن مجمعون مع أنهم في البيت، يعني بس هو صلى الجمعة، يعني أقصد إن هذه الجمعة هنا صلى اللي صلاهم بس. نعم. في بلادنا تأتي هذه الطائرات ويكون تحت هذا البيت الذي سقط عليه، فهل هؤلاء يعني يكونون شهداء ويدخلون في هذا الوجه؟ يدخل إن شاء الله، هذا صلى الله أن يكتب له الأجر. وقت الجمعة على مذهب الحنابلة هو وقت صلاة العيد، نعم بعد ارتفاع الشمس، لكن نحن نقول الحديث التي جاءت في صلاة الجمعة أنها يعني قبل الزوال أو مع الزوال أو يكون مثل الظهر، لأنه كانوا ينتهون ويخرجون من الصلاة فقائل يقول زالت الشمس، قال يقول لم تزل. فالأولى في هذا أن يعني يعني التوسط في القول، لا مع أن يكون وقتها وقت العيد ولا أنها يقال لا بد أن يدخل وقت الظهر، نعم فينتهون مع أو قبل الزوال. ومناسبة هذه أو هذا الوقت هذا مفيد جدا، يعني مفيد من جهات كثيرة. بعض الناس مثل ما جاء في حديث هنا في البخاري أنه ما كانوا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد الجمعة، فيريد أن يقيل ويريد يبكر الجمعة، فإذا بكر لهم بالصلاة وجد وقتا للأكل وقتا للراحة وقتا لكذا، ولا سيما إذا قصر الخطيب يعني يقضى خمس دقائق سبع دقائق خطبة، يا سلام تحصل مسجدك هذا الأمة كلها تجيك من كل مكان، يتركون مسجد أهل البدع ويأتونك. مع الأسف مسجد أهل السنة هي أكثر مسجد تطيل في الخطب، ينفر الناس منها. نعم الناس مرتقل بس لا مطلوب ما يفتهم، لا محتاج لا واقع ولا فقاقع. الشيخ قال 20 دقيقة يقول نفسه يخطب تكماسة مش قليل طولة بعض لا واقع لا لا هذا خلي الواقع الآن وأخرى فيك. الواقع أن الخطيب يتكلم كثير، العلم ينسي بعضه بعضا، الكلام ينسي بعضه بعضا، فهو لو حدد نقطتين أو ثلاث كل مسألة أو كل جملة مع حديث أو آية الناس يفهمون جيد جدا، لكن لما يتكلم كثير يقول لك يا شيخ والله احنا لو سألته ماذا قال الخطيب قال كلام كثير، انا احفظ لك كل الكلام اللي قاله، لكن لو انت خطبتك قليلة محدودة جدا في نقطتين او ثلاث قال كذا كذا كذا، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام اختصارا؟ جوامع الكلمة هكذا، نقاط يسيرة والدليل، نقاط والدليل. هذا الواقع أن كلما قصرت من الخطبة في الزمن كلما كان أنفع للناس وأثبت وأحفظ، يحفظون الخطبة يخرجون خلاص الشيخ قال كذا كذا، لكن لما تكلم كثير ما حديث واحد مع سلمان فوائد لا هذا طويل. هو يعني مثل ما قلت لك يعني هذه طريقة جميلة جدا ونحن جربناها أيضا، فالناس يستغربون في البداية أنك يعني قصرت ثلث ساعة أو يعتبرون هذا التقصير، لكن تنزل بهم شيئا فشيئا حتى يصل خمس دقائق، حصل عوام الناس والصغير والكبير كلهم عندك المسجد هذا، ما في مسجد أكثر ناس منه في الحي. في رمضان الماضي وفي غيرها يعني صلاة التراويح ينبغي فيها الإطالة، واقع هو تقصير خطأ يعني، كان أحد الإخوة يصلي بالناس التراويح يقرأ في تقريبا في كل ركعة صفحة واحدة فيعدون هذا مطيلا جدا بعض الناس. صلي عنده طبعا الإخوة طلاب العلم يعني السلفيون، أبوه نفسه كان يصلي في مسجد آخر يعني يقول نحن نصلي هناك 20 ركعة 23 ركعة نرجع إلى البيت ونجلس حتى نمل حتى أنتم من 8 ركعات. لا صحيح لا، لكن طبعا الفرق أنه نحن في في في هذه أمرنا بالإطالة في صلاة التراويح، لكن في الجمعة أمرنا بتقصير الخطبة وعدم الكلام الكثير. يخرجان من بيت واحد يعني الابن يذهب لأم في مسجد الأب يصلي يصلي في مسجد لا ما صلي عندك. فضل شيخنا بالنسبة يعني الشهيد جاءوا عدة أنواع اللي موجودة في المدرسة إن واحدة شهادة إنه إيش؟ عرفنا واحدة. شهيدكم في قناة واحدة مثلاً المقصود في المعركة والمدير المصري والغريب أو يفرق في مثلاً كنا نحسش يعني طبعاً يعني هو شهيد المعركة معروف إذا كان يبتغي وجه الله ولإعلاء كلمة الله. هذا يعني بأعلى المنازل، لكن الشهداء المذكورون في هذا الحديث هم لهم أجر الشهادة لكن ليسوا كشهيد المعركة الذي يقاتل لحماية هذا الدين. ست خصال نعم في خصال كثيرة خص بها في بعض الأحاديث فلا تلحق هؤلاء. طبعا يعني مثلا هذا الذي يهدم جعل الهد ممكن يسيل منه الدم صح ولا، لكن هل جرحه الجرح يكون يوم القيامة اللون له الدم والريح المسك كما جاء في حديث القتل في سبيل الله؟ لا يكون كذلك، ما عندها دليل على أنه يكون كذلك. أيضا هذا من حيث الأحكام في الدنيا في فروق، هذا يغسل ويكفن، هذا لا يغسل ولا حتى الصلاة عليه لا تلزم، هذا يصلى عليه. أنا أقول بالنسبة للتفريق في حديث فرقت بين الاثنين في الدنيا والآخرة، في الآخرة هذه ست خصال التي للشهيد من قتل في سبيل الله، في له يزوج يشفع، يزوج بحور العين ويشفع في 70 من أهل بيته، وهذه ميزة من يقتل في سبيل الله عن الشهيد الآخر، فيكون له أجر شهادة، يغفر له ذنبه ممكن، لكن ما يكون له هذه الخصال التي للأول. هو كذلك هذا الفضل يكون للشهيد المعركة ظاهر يعني أوضح وأكثر بكثير يعني من هذا. ممكن شيخ نستدل الحديث يعني أنواع المجاهدين، من الناس من يجاهد نفسه، من الناس من يجاهد الشيطان، من الناس من يجاهد الكفار، من الناس من يجاهد المنافقين، يعني كهذا ممكن نقيس على هذا صوريا؟ لا لا، المهم هذا الفضل في الآخر لشهيد المعركة اللي جاءت فيها الأحاديث، وأما هذا فقط سمي في الإسلام شهيد بمعنى أنه له أجر الشهيد، لكن الثاني يعطى ماذا؟ يعطى هذا كهذا، حتى في يعني قد استوى مثل المسلم استوى مع في من حيث الإسلام ولا إله إلا الله استوى الجميع، لكن الناس في هذا أيضا درجات، هذا مسلم وصل إلى درجة عظيمة من الإيمان، وهذا مسلم أقل، وهكذا، فلا يساوى من قتل في سبيل الله مع من قتل مظلوما. هذا الذي قتل مظلوما له يعني أجره على هذا، لكن ما هو مثل الذي قتل في سبيل الله في نصر دين الله عز وجل. باب احتساب الآثار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في حوله وتحولتوا ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. وقال ابن أبي مريم أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد خطاكم، آثارهم أو المشي في الأرض بأرجلهم. هذا قول تعالى ونكتب ما قدموا آثارهم أي خطاهم، فهذه الخطى مشروع لمن يأتي المسجد أن يمشي مشيا، هذا بخلاف الحج، فإنه إذا تعمد المشي و يعني نذر مثلا أن يحج ماشيا فيقال له اركب ولا تمشي، ولا يلزمك يعني المشي في يعني الإنسان ما يثقل على نفسه ويشدد على نفسه في أمر لم يعني يلزمه الشارع به أو لم يحثه عليه، بل نخير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فهذا يسر على نفسه فيها، إلا في بعض المواطن التي جاء المشي فيها مثل صلاة الجماعة، فهذه يمشي على قدمه أفضل من ركوبه الحمار مثلا. ولذلك قيل له لو اشتريت حمارا، قال إني أحتسب خطايا إلى المسجد، فكل خطوة هنا لها ثواب. وكانت منازلهم بسلة على قدر أكثر من ميل من المسجد النبوي، ولم يرد هؤلاء أن يعني يتحولوا إلى قرب المسجد. ففي الحديث احتساب الأجر في الخطى إلى المسجد، وكما مر معنا أن زيد بن ثابت كان يقارب بين الخطى ويحتسب في ذلك، قال أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد. وفيه أن يعني لا يتعمد الإنسان أن يسكن بعيدا عن المسجد، لكنه إن كان بعيدا لا يترك مكانه لأجل الاقتراب من المسجد، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب له يعني ممشاه إلى المسجد ذهابا وإيابا. وفيه كذلك الاحتساب في كثرة الخطى إلى المساجد. لذلك قالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا يعني من بني سلمة وهو المسجد الذي يقال له اليوم مسجد القبلتين، يتحولون إلى قرب المسجد النبوي. ولكن يحذر من تتبع المساجد أو يذهب للمسجد الأبعد بقصد أنه كثير الخطى ويترك المسجد الأقرب، أن هذا فيه تفريق لكلمة المسلمين. إلى جميع أعمال جميع أعمال البر يعني له أجر في مشيه إليها وسعيه إليها، لكن يعني كثرة خطى المساجد هذه كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، هذا كل يوم ذهابا وإيابا عظيم جدا وأجور لا بد أن يحصل إن شاء الله، لكن بشرط الاحتساب. وكثير يعني منا قد لا ينوي هذا ولا يحتسب الأجر في هذا، إنما يمشي كالعادة إلى المسجد وليس على سبيل العبادة في يعني هذه الخطى التي يمشيها. لذلك حتى كان أبو بكر رضي الله عنه لما أرسل جيش أسامة وأنفذ جيش أسامة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم مشى معه مشيا على قدمه، وكان أسامة راكبا وهو أبو بكر ماشي معه، فأراد أن ينزل قال ابقى كما أنت، قال كيف أمشي أنت تمشي على رجلك وأنا، قال إني أحتسب هذه الخطوات، أراد أن يودعه وأن يغبر قدمه في سبيل الله هذه الخطوات لأخذ الأجر وأن يكون قد شارك هذا الجيش ولو بأدنى مشاركة ولو بتغبير قدم في بعض الخطوات. فهذه يعني الاحتساب في الجهاد في طلب العلم في هذه الخطوات في الاتيان للمسجد للجمعة الجماعات، لا شك أن هذه من الأمور الطيبة، لكن بعض الناس يتعبد بالمشي في غير ما جاء به الشرع في تعبد به، فهنا هذا يعني الكلام. فإذا كنت للصلاة أو في الطواف فما ترفع رجلا إلا ترفع بها درجة، ولا تحط إلا حط عنك سيئة، في الطواف في ضرت قدمه في سبيل الله أيضا، هذه يعني مشى للجهاد أو تحرك ومشى لعمل شيء في أثناء الجهاد أيضا خطى في نصرة الدين وفي طلب العلم، هذه إذا كان لا يمكنه إلا المشي مشى، والحج كذلك إذا كان لا يمكنه فرجالا أو ركبانا يمشي على رجله إذا لم يستطع بالدابة، لكن إن تيسرت الدابة ولم يفعل تعبدا في غير ما جاء الشرع به هنا يكون بدعة، كما يفعل مثلا التبليغيون في جماعة عند التبليغ فئة منهم يخرجون مشين على الأقدام ويسمونهم جماعة الأقدام، يسمونهم جماعة الأقدام، فهذه ينتقلون بلاد طويلة رضا مشيا من قرية إلى قرية مشيا على القدم، ويعتبرون هذا يعني كل ما جاء في أحاديث الجهاد في سبيل الله ينزلون على هذه البدعة التي أحدثها محمد إلياس، فهذا من البدع أيضا اعتقاد هذا الفعل. رجل يجمع ويمتشنين يعني منافع الدنيا ومنافع الآخر، يعني هذا هو يحتسب وسمين يعني سمين رجل سمين يعني يريد أن يمشي يعني تقليل اللحم وأيضا يحتسب يعني الخطأ حمية يعني حمية ويحتسب الخطأ نعم، هو أيضا أجل آخرة وقسم الدنيا يعني لا هو يطلب الآخرة لا يطلب الدنيا، وهذه تأتي اتباعا، يعني لو لم يكن سمينا ما مشى أتباع إذا نصحه أنا بكثرة المشي أنا هو يعني جمع بين حسنين ليس حسنين يعرف يعني يفرغوها يعني يخلوها يخلو المدينة من تلك الأماكن تكون فاضية فارغة أقصد يقتربوا إلى المسجد نعم فكيف يعني يخلو فضع يعني يقتربوا ويتكون هذه المسافة المقصود يعني هم متفرقون في المدينة فيخلون هذه الأطراف ويقتربون من المسجد شيخ هاي ما تقاس على مثلا مسألة ذكرت الناس السيارة كأنهم استخدموا السيارة وليس الخطأ، يعني هو لذلك يجرون الأجر أنه يبطل. ما فهمت يعني أتصل يقاس عليه مثلا ترك السيارة يعني فيبطل يجي مشي أكثر. طبعا يأتي مشيا، ولذلك قلنا أنه الصحابي امتنع من شراء حمار ليركبه للصلاة. نعم. لو كان له طريقة للمتي كان سلك الأطول منهما، هل يشرع له هذا؟ لا كثير الخطأ. لا لا يشرع له هذا الأمر، يعني هذا مثل مسألة لو اختار المسجد الأبعد. هو أصل المتي أنا أقول مثلها، يعني مثل مسألة أنه يتقصد المسجد الأبعد على كثرة الخطى، كذلك لو نفس الخطى هو راح نصل المسجد على قصر الخطى في هذه العدد، كذلك هنا اختار طريق الأطواح تزيد على الخطى وصول نفس المسجد. يعني شيء ما أظن هو يعني هذا قل يعني قد يقال له لنا فيه سلف وأثر، لكن الأمر الآخر وإلا لو فعل هذا لو قلنا بهذا نقول يجوز واحد يمشي هكذا حتى يكسر الخطى وهكذا. يعني يعني أنا شايف حتى السلف يعني فعل من فعل هذا من السلف يعني غير موافق الأصول العامة للشريعة، هذا مقصود بهذه الأحاديث العزاء والثواب لمن يعني حصلت له هذه المشقة، أما أن يتعمد يعني تقصير الخطى وكذا ليس المقصود لذاته تقصير الخطى لكثر الخطى فهمها هكذا يعني زيد رضي الله عنه. ف يعني أقل ما يقال فيها أن والله اجتهاد صحابي، لكن الأشياء الأخرى هذه ما لها. نعم كان يقلل الخطى لو ابن عمر عشان موضوع السكينة النملة هو هذا أساس السكينة. يعني إنه قصد إنه عدد الصحابة. نعم. و... يعني شوف متى يتقصد هنا مثلا ممكن أن يتقصد وتنتهي المشقة، فهو تقصد جماعة يعني متى تقصد المشقة يعني مثلا ما هو الضابط في ذلك؟ لا هو ما ذهب وأخذ بيتا بعيدا حتى يمشي إلى المسجد كثير، وإنما وقع له اتفاقا هذا، ولما نصح بالتحول ما أحب هذا حتى يحتسب لأنه يحتسب الخطأ، وكان هذا من أكثر الناس حرصا على صلاة الجماعة وحضور في المسجد مع بعده. عندنا في المسجد يعني مميزات هذا المسجد وإنه بعيد قديم، وإذا دخل الخشوع يعني الإنسان يشعر أكثر من هذا المسجد السابق، ولكن هذا المسجد الثاني قريب يعني يجوز الذهاب إلى المسجد البعيد. مميزات هذا المسجد القديم والناس قديمة. لا إذا كان المسجد البعيد ومسجد على السنة والمسجد القريب على البدعة فلو هذا، أما أنه المسجد أكثر جماعة فيه بعض الفضل أو المسجد مثلا قديم وهذا جديد فهو يصلي في المسجد الأقرب ويعني ما يذهب إلى البعيد لأجل في فضيلة هذا المسجد القريب منه في اجتماع الكلمة وعدم إساءة الظن وتفريق كلمة المسلمين. نعم. باب فضل العشاء في الجماعة. قال حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال ممت أن آمر المؤسس ويقيم كما أمر رسول لأمر الناس ثم آخذ شعلا من ناره فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. الأعمش سلمان بن مهران أبو صالح بكوان السمان عمر بن حفص بن غياث. نعم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى أثقل صلاة المنافقين صلاة الفجر والعشاء. وفي الحث على صلاة الفجر والعشاء وفي عدم التشبه بالمنافقين وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم